الدرس الثامن حروف المد واللين. المد با فتحة ألف سكون با با ضمة واو سكون بو بابو با كسرة يا سكون بي بابو بي تا فتحة ألف سكون تا تا ضمة واو سكون تو تاتو تا كسرة يا سكون تي تاتو تي ثا فتحة ألف سكون ثا ثا ضمة واو سكون ثو ثاثو ثا كسرة يا سكون ثي ثاثو ثي حا فتحة ألف سكون حا حا ضمة واو سكون حو حا حو حا كسرة يا سكون حي حا حو حي خا فتحة ألف سكون خا خا ضمة واو سكون خو خا خو خا كسرة يا سكون خي خا خو خي را فتحة ألف سكون را را ضمة واو سكون رو را رو را كسرة يا سكون ري را رو ري زا فتحة ألف سكون زا زا ضمة واو سكون زو زا زو زا كسرة يا سكون زي زا زو زي طا فتحة ألف سكون طا طا ضمة واو سكون طو طا طو طا كسرة يا سكون طي طا طو طي ظا فتحة ألف سكون ظا ظا ضمة واو سكون ظو ظا ظو ظا كسرة يا سكون ظي ظا ظو ظي فا فتحة ألف سكون فا فضم واو سكون فو فافو فكسر يا سكون في فافو في ها فتح ألف سكون ها ها ضم واو سكون هو ها هو ها كسر يا سكون هي ها هو هي يا فتح ألف سكون يا يا ضم واو سكون يو يا يو يا كسر يا سكون ي يا يو ي همزة فتحة ألف سكون آ همزة ضمة واو سكون أو آ أو همزة كسرة يا سكون إي آ أو إي جيم فتحة ألف سكون جا جيم ضم واو سكون جو جا جو جيم كسر يا سكون جي جا جو جي دال فتحة ألف سكون دا دال ضم واو سكون دو دا دو دال كسرة يا سكون دي دا دو دي ذا الفتحة ألف سكون ذا ذا الضم واو سكون ذو ذا ذو ذا الكسرة يا سكون ذي ذا ذو ذي سين فتحة ألف سكون سا سين ضم واو سكون سو سا سو سين كسرة يا سكون سي سا سو سي شين فتحة ألف سكون شا شين ضم واو سكون شو شا شو شين كسرة يا سكون شي شا شو شي صاد فتحة ألف سكون صا صاد ضم واو سكون صو صا صو صاد كسرى يا سكون صي صاصو صي ضاد فتحة ألف سكون ضا ضاد ضمة واو سكون ضو ضاضو ضاد كسرى يا سكون ضي ضاضو ضي عين فتحة ألف سكون ع عين ضمة واو سكون عو عاعو عين كسرى يا سكون عي عاعو عي غين فتحة ألف سكون غا غين ضمة واو سكون غو غاغو غين كسرى يا سكون غي غاغو غي قاف فتحة ألف سكون قا قاف ضمة واو سكون قو قاقو قاف كسرى يا سكون قي قاقو قي كاف فتحة ألف سكون كا كاف ضمة واو سكون كو كاكو كاف كسرى يا سكون كي كاكو كي لام فتحة ألف سكون لا لام ضمة واو سكون لو لالو لام كسرى يا سكون لي لالو لي ميم فتحة ألف سكون ما ميم ضمة واو سكون مو مامو ميم كسرى يا سكون مي مامو مي نون فتحة ألف سكون نا نون ضمة واو سكون نو نانو نون كسرى يا سكون ني نانو ني واو فتحة ألف سكون وا واو ضمة واو سكون وو واو واو كسرى يا سكون وي واو في اللين تا فتح واو سكون تو تا فتح يا سكون تي تو تي ثا فتح واو سكون ثو ثا فتح يا سكون ثي ثو ثي دال فتح واو سكون دو دال فتح يا سكون دي دو دي ذال فتح واو سكون ذو ذال فتح يا سكون ذي ذو ذي را فتح واو سكون رو را فتح يا سكون ري رو ري زا فتح واو سكون زو زا فتح يا سكون زي زو زي سين فتح واو سكون سو سين فتح يا سكون سي سو سي شين فتح واو سكون شو شين فتح يا سكون شي شو شي صاد فتح واو سكون صو صاد فتح يا سكون صي صو صي ضاد فتح واو سكون ضو ضاد فتح يا سكون ضي ضو ضي طا فتح واو سكون طو طا فتح يا سكون طي طو طي ضا فتح واو سكون ضو ضا فتح يا سكون ضي ضو ضي لام فتح واو سكون لو لام فتح يا سكون لي لو لي نون فتح واو سكون نو نون فتح يا سكون ني نو ني همزة فتح واو سكون أو همزة فتح يا سكون أي أو أي با فتح واو سكون بو با فتح يا سكون بي بو بي جيم فتح واو سكون جو جيم فتح يا سكون جي جو جي حا فتح واو سكون حو حا فتح يا سكون حي حو حي خا فتح واو سكون خو خا فتح يا سكون خي خو خي عين فتح واو سكون عو عين فتح يا سكون عي عو عي غين فتح واو سكون غو غين فتح يا سكون غي غو غي فا فتحة واو سكون فو، فا فتحة يا سكون في، فو في، قاف فتحة واو سكون قو، قاف فتحة يا سكون قي، قو قي، كاف فتحة واو سكون كو، كاف فتحة يا سكون كي، كو كي، ميم فتحة واو سكون مو، ميم فتحة يا سكون مي، مو مي، واو فتحة واو سكون وو، واو فتحة يا سكون وي، وو وي، ها فتحة واو سكون هو، ها فتحة يا سكون هي، هو هي، يا فتحة واو سكون يو، يا فتحة يا سكون يي، يو يي.